قل ما حكم الصور؟ صور ذوات الأرواح محرمة إلا ما دعت إليه الضرورة بحكم ظروف العصر، كصور الجوازة والحفيظة والبطاقة أو نحو ذلك مما فرضته علينا الظروف العصرية المعاصرة. وأما الصور للعب والتفكه والذكريات فهذا محرم. أما صور غير ذوات الأرواح كالصور المناظر الطبيعية، النباتات ونحو ذلك والمناظر التي خلقها الله عز وجل وليست لها أرواح، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.